الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. شرح أصول الإيمان. وأول هذا الأمر في الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنه رضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا قد بشرتنا فأعطنا. أعوذ بالله. وهذه شوف الذي لا يقبل بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا في الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا قد بشرتنا فأعطنا. قال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قال: قلنا قد قبلنا فأخبرنا. قالوا: قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان. قال: كان الله تبارك وتعالى قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في المحفوظ وذكر كل شيء. قال: وأتاني آت فقال: يا عمران، إن حلت ناقتك من عقالها إذا السراب ينقطع بيني وبينها. قال: فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان بعدي. هذه مسألة مهمة. كان هذا الحديث حديث عظيم جدا، فيه أولا الكلام على أول الأمر، لأنه هو بيتكلم عن شرح أصول الإيمان، فستتكلم عن أول الأمر ويتكلم على صفات الله جل وعلا. كان الله ولم يكن شيء سبحانه جل وعلا. قال: وكان عرشه على الماء. ومسألة خلق العرش وخلق هذا الحديث، حديث كما قلنا يتكلم عن أصول الإيمان، ومن أصول الإيمان الله جل وعلا في قول النبي: كان الله ولم يكن شيء، وذكر العرش أيضا خلق العرش، وأن العرش فيه الاستواء، أن الله استوى. العرش أحوج ما يكون لله جل وعلا، العرش أحوج ما يكون لله، لا العكس. لأن الناس عندما يشبهون فيكون تشبيه في ذلك الخلق بالمخلوق، وهذا فيه ما فيه من البدعة، كبدعة الأشاعرة أيضا الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه في هذا الباب. فأقول: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا أو قال: قد بشرتنا فأعطنا. قال: فأقبلوا البشرى أهل اليمن. قال: قلنا قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر. وفي دلالة على أنه أن السؤال عن أول هذا الأمر جائز، ليس فيه ثمة شيء. أن السؤال عن هذا الأمر جائز، ليس فيه ثمة شيء. قال: كان الله تبارك وتعالى قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء. قال الله كان قبل كل شيء، هذا أيضا الاعتقاد في أسماء الله الحسنى صفاته العلى، بأن الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فهو الأول قبل كل شيء، وهو الآخر بعد كل شيء سبحانه جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. في هذا الباب كان الله ولم يكن شيء، أو قال: كان الله تبارك وتعالى قبل كل شيء. وهذه أيضا فيها مسألة التسلسل، ما هي التسلسل وقطعها. فقال: كان الله تبارك وتعالى قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء. وكان عرشه على الماء كما قال ابن مسعود: بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وبين كل سماء أخرى مسيرة 500 عام، والماء فوق ذلك، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، ويعلم ما أنتم عليه. والعرش خلق عظيم أيضا، هذه من أصول الإيمان. العرش الذي استوى الله عليه خلق عظيم. قال ابن عباس: الكرسي فقط موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: السماوات السبع والأراضين السبع بما حوت كإبرة في فلات عند الكرسي، والكرسي موضع القدمين فقط. فيا لله العجب، عظم خلق العرش عظيم جدا، فكيف الله جل وعلا الذي خلق العرش. سبحانك ربي سبحانك. في الأحاديث مسائل مهمة جدا، منها إقبال البشرى يا بني تميم، وهذه فيها يعني الإحسان إلى الغير بالبشارة، وهذا أصل أصيل. كم فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لابن مسعود، عندما مر فوجد ابن مسعود يصلي، فقال لابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: سل تجب، سل تجب، سل تجب. فبشرها أبو بكر قبل الفجر قبل أن يأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال سبقك بها أبو بكر، وكان يدعو قل اللهم نسألك إنا نسألك نعيما لا ينفد، وإنا كذلك نسألك اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وإيمان لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. وأيضا بتوبة كعب ذهب فألقى عليه البشارة حتى أعطاه ثوبه واستعار ثوبا وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزلت التوبة من السماء له. اللهم تب علينا واغفر لنا وأنت أرحم الراحمين. فأما بنو تميم فكانوا من أسوأ الناس فلم يقبلوا البشرى، قالوا قد بشرتنا فأعطنا، يريدون ما في أيديهم، وبشارة النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم ما تكون. لذلك قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن اقبلوا البشرى ما اقبل البشرى فلم تقبلها بنو تميم، فقالوا قبلنا البشرى يا رسول الله وجئنا نسألك عن أول هذا الأمر. فكانت البشرى التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كان الله تبارك وتعالى قبل كل شيء وكان عرشه على الماء. وهو يتكلم في هذه المسألة المهمة جدا وكتب في اللوح المحفوظ الكتابة الأولية كما قال، يعني استيقظت من النوم على الاختبار أنت وأختك الأخرى اسمها فيروس أيضا ستدخل معك في الاختبار، فأنتما على اختبار واحد، اتفقتما على وقت يكون اختبار لكم، واتصل بقى بالإشراف حتى يكون كيف أرسل لكم الاختبار إن شاء الله، إن شاء أمي يلتمسون لي العذر أعلم. قال وكتب في اللوح المحفوظ هذه الكتابة الأولية، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال ما أكتب، قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فقد قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطوف بالبيت ويبكي ويقول اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحوها واكتبني عندك سعيدا، ثم يقرأ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال الراوي هو الصحابي الجليل قال وأتاني أت قال يا عمران إن حلت ناقتك من عقالها، قال فخرجت فإذا السلام ينقطع. شوف لو تركها لأن الأمر جلل، الله يتكلم عن أول هذا الأمر ويتكلم عن صفات الله للفعلاء، لكن هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الإنسان قد تغلب عليه بشريته، قد تغلب عليه، ويعني أن تغلب البشرية عليه فيها أنه يعني أمه بأمر الدنيا خشي على ذلك. لابد من الاختبار، ما في لابد من الاختبار. فقال عمران إن حلت الناقة فما ارتضى، يعني ما أكمل الجلوس وذهب يبحث عن الناقة. قال العلماء وهذا عذر لصحابي جليل من الصحابة الأجلاء، شغله أمر الناقة عن شغل بمفضول عن فاضل، فيعتذر له في ذلك. الأولى أن ينشغل بالفاضل بالأعظم وهو الخلق وعن الأولية لله جل في علاه، لكن من وقع منه ذلك لا يمكن للإنسان أن يكون يعني منتقدا لصحابي جليل أو منتقدا لرجل فاضل عالم نبيل قد انشغل ببعض الأمور الدنيوية عن أمر الدين، له ذلك. أعلم وربي أعلم، ولكن لابد من الاختبار، ما عندك أي تراجع، لابد من الاختبار لابد. قال فخرجت فإذا السراب ينقطع بيني وبينها. الإشكال أنه لما خرج لأمر يعني هو أمر يعني مفضول حتى لم يجده، ولو كان انشغل به وجلس فيه لكانت الناقة جاءته إلى مكانه، لكن سبحان الله، الله له حكم، يعني الله له حكم وشؤون في عباده. لا لا لا لا أسمح، لابد من الاختبار. طيب الفوائد المستنبطة من السنة: بشارة أهل الخير بالخير، أرقى الناس تعظيما لله جل في علاه أعلمهم به وبأسماء الحسنى وصفات العلا. اللبيب من انشغل بالفاضل عن المفضول إن تعرضه، اللبيب من انشغل بالفاضل عن المفضول إن تعرضه، فأمر الدين مستمسك بذلك. ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فدافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلفين نقيا وتلك عقيدة السلفين نقيا فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.